هل تتخيل وهو بيرد علي في حديث خير اجناد الارض الذي الذي قال فيه الارض دار قطني، وصبيان المحدثين يعلمون ان اسمه الدار قطني نسبه الى دار القطن وهي محله في بغداد، حتى اسم الدار قطني مش عارف ينطقه الدكتور، مع انه رجل متقدم في السن ويقول انا دار الشريعه، وكل ما يقعد يقول انا دار الشريعه ويتبجح في كل مكان بانه دار الشريعه. فانا اقول يا دكتور كريمه يعني ابقى فيما تحسن ان كنت تحسن شيئا، لكن في علم الحديث احذر ان تتكلم في علم الحديث، لان علم الحديث له حراس، حراس حدود. ومش معنى انك انت بتستضاف كل يوم في قناه فضائيه وان هم اسهل ما يكونوا يكلموك بالتليفون ويلاقوك وتتكلم، انت عارف ان هم بيحاولوا يجيبوا اي حد يملأوا بيه الفراغ، فانت اللي بتملأ فراغ اي حد عايز يتكلم بكل اسف يعني. فالروايه هذه القصه من جهه ثبوتها لا تصح اطلاقا بقوانين الروايه. ناتي بقى لمتن الروايه نفسها، فنقول اولا نعلم ان القراءه على القبر قربه، من يفعلها يتقرب به بها الى الله تبارك وتعالى، والقتل ثواب طبعا يتعبد بها الى الله عز وجل، هي عباده محضه. ولذلك ما في يعني ما فيش فيها مردود، ده بيقر على ميت مش واحد حي هيديله قرشين ولا حاجه، كانه بيروح يرقي واحد مثلا بعد ما يلقيه او يعمل له حجامه او كان يديله قرشين، ده واحد ميت. اذا ما فيش مقصد من ورائها دنيوي الا المقصد التعبدي. المقصد بقراءه القران على الميت هو التقرب المحض الى الله تبارك وتعالى. جميل. اذ لا ثمره من الميت للحي عشان يدهله عشان يقرا. اذا نتفق انها عباده محضه. كل عباده يتقرب بها الى الله عز وجل لابد ان يكون لها مستند في دين الله تبارك وتعالى، سواء من قران او سنه صحيحه او عمل للسلف. وانا حفظت الثلاثه دول. ما لم يكن ما كان خارج هذه المنظومه فلا يجوز لاحد ان يتعبد بها، تحت شعار ما قال الامام مالك رحمه الله عليه: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ومعنى الكلام الذي لم يكن عند السلف دينا يتعبدون به الى الله عز وجل ويتقربون به الى الله تعالى فلا يكون دينا عندنا. الدين مش فجاه نزل كده من السماء علينا، الدين انما نقل الينا. تمام. فالدين انما هو نقل صحيح واستدلال صحيح، ادي الدين. فالنقل يسبق الاستدلال كما هو معلوم. فسؤالي: هل تعلمون يا معاشر العلماء في جنبات الأرض أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد دفن عشرات الجنائز هل قرأ مرة على ميت؟ هل ندب أحدا أن يقرأ على ميت بخلاف الصلاة؟ إذا لم يصلي على ميت فكان أحيانا يصلي على موتى فاتهم الصلاة أن يصلي عليهم، فاتهم الصلاة عليهم بالزبط. زي المرأة زي على القبر، زي المرأة اللي كانت تقوم المسجد. واخد بالك ازاي؟ لما دفنوها بالليل وما رضوش يعني يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو يزعجوه بالليل، فصلى عليها وقال: هلا أخبرتموني؟ وصلى عليها. دي أخذ منها بعض العلماء كالشافعي وغيره الصلاة على الغائب حتى لو صلي عليه مرة. واخد بالك؟ ما دام احنا بث مباشر اللي قد تكون له قواعده المختلفه عن البث التلفزيوني، تفضل الشيخ لو سمحت. بسم الله. لا بأس، الصحة ان شاء الله. الحمد لله. الله يعافيك يا رب. بارك الله فيك. انا اقول وده صار مستندا للشافعي وغيره ان يصلى على الميت حتى لو صلي عليه. المساله فيها خلاف، منهم من يقول اذا مات الرجل في بلاد وصلى المسلمين لا يصلى عليه، مثل استدلال بقصة النجاشي مثلا. النجاشي صلي عليه اللي ما كانش حد يصلي عليه. لكن اقصد اذا مات انسان في بلد من بلاد المسلمين وصلوا عليه في البلد دي وراع بلد عشان يدفن ما صلوش عليه صلاة الغائب يعني. لكن عند الشافعي صلى عليه.